إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرادهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو العالمين. الذي خلقني فهو يهدي. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين.

اذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه.